الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان أبدا إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. المتحابون بجلال الله، ما توحدوا الله. ليه الناس بتكره بعض؟ ليه الناس بينها وبين بعض ضغائن؟ ده الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. مش سيدنا النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ربنا يوم القيامة يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أسمع كلمة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله. فين الحب في الله؟ احنا ليه ما بنحبش بعض في الله زي ربنا ما قال؟ والله يا إخوة، قرأت في تاريخ المسلمين ان جيش من جيوش المسلمين كان خارج للجهاد في سبيل الله، حروب الروم، وهم معديين نهر الدجلة ولا الفرات، وقفوا امام النهر، والقائد سعد جمعهم، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه خال النبي، وكان اصغر من النبي بحوالي 23 سنة، لان لما بعث النبي كان عنده 17 سنة سيدنا سعد، والرسول كان يفتخر به، وجمع ابويه له: فداك ابي وامي يا سعد، لما قاتل سيدنا سعد عن سيدنا رسول الله في احد. الجيش معدي والعدو في الضفة التانية، شوف ازاي الناس بتحب بعض حتى في المعركة في القتال، عكس مش عايز يطلع من بقي لفظ يزعلكم. احنا بنعمل حاجات مش صح، بنعمل حاجات مش تمام، في حقد وغل وضغائن ومشاكل وقضايا بين الناس وبعضها. ليه؟ ما هو السبب؟ ايه الداعي؟ العدو بيبص لجيش المسلمين وهو معدي، فلقى الجيش وهو بيعبر النهر مشى على المية وارتفاع الماء 6 أذرع، عايم على وش المية، ثم سقط إناء لأحد الجنود، خوذة، طبق، حاجة وقعت من واحد منهم، فقال: قعبي قعبي، يعني إنائي إنائي. فالعسكري اللي عن يمينه قال: إنائي إنائي، واللي عن شماله قال: إنائي إنائي، والجيش كله قال: إنائي إنائي. لما لقوه يبقى وقعت حاجة من واحد، الجيش كله بدأ يدور عليه، والعدو بيبص من الضفة التانية. فقال الأعداء: إذا كان هؤلاء المسلمون قد انشغلوا بإناء وقع لواحد منهم واجتمعوا على إنقاذه له، فكيف لو قتلنا واحد منهم وانهزموا؟ ما توحدوا الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هل هذا الأمر موجود؟ هل إحنا بنحب بعض صح؟ هل بنخاف على بعض صح؟ شوف منظر واحد، موقف واحد، انهزم جيش العدو بسببه، لقوا الجيش كله بيلف بيدور على اللي وقع من واحد منهم. وقد كنا نرى ذلك في الريف أيام كنا صغار، واحد بيجمع قطن، بيضم رز، بيبني بيت، البلد كلها معاه زمال، تساعده. فما كانش يقف حاجة قدام حد، ولا حاجة تتسرق من حد، ولا حد يخون حد، ولا حد يأثر في حق حد. لما كان حد يجيلك يطلب منك كيلة رز أو كيلة غلة لغاية ما يضم ويجيب محصوله، تقول له المخزن عندك، انت عارفه، ما انت اشتهي عنه، اطلع خد اللي انت عايزه. ما توحدوا الله. هل ده بيتم دلوقتي؟ هل اللي احنا بنعمله دلوقتي موافق لمنهج النبي؟ هل موافق لسنة النبي؟ اين المتحابون بجلالي؟ اين المتحابون في ظل؟ ولذلك الحديث الاخر ربنا بينادي عن المتزاورين في الله والمتباذلين في الله والمتحابين في الله، يجلسهم على منابر من نور يوم القيامة. والحديث الآخر الرجل راح يزور واحد بيحبه صاحبه، مفيش نسب، مفيش تجارة، مفيش مصلحة، رايح يزوره في الله، فأرسل الله له ملكا على مدرجتي في صورة واحد، رايح البلد الفلانية لأن أزور واحد فلان وحشني هزوره في الله، مفيش مصلحة؟ قالوا لا مفيش مصلحة وربنا يعلم. فقال أنا ملك ربنا أرسلني لك وبشرك أن الله غفر لك وأدخلك الجنة لأنك تحب فلانا في الله، حب في الله. المتحبون بجلال الله من علامات برضو حسن الخواتيم الحب في الله. للأسف الشديد الأحقاد الضغائن. أقول لك على حاجة بعد ما توحد الله، قل لا إله إلا الله. أحد السلف جاءه رجل يطلب منه 400 درهم سلف فأعطاه، ولما انصرف دخل يبكي، فقالت زوجته إذا كانت الفلوس اللي انت اديتها له كانت مضايقاك ما كنتش تديله. فقال يا امرأتي ما أبكاني المال الذي أعطيته. قالت ما بتعيط على إيه؟ قال أني لم أسأل عنه وعن حاله حتى ألجأته إلى أن يأتي ليسألني. ما توحدوا الله. اللي مزعلني أن أنا سبته لغاية ما يجي، كان مفروض أن أنا اللي أروح له أسأل عليه. هل ده موجود في حياتنا؟ ما بيردوش عليا ليه؟ ما هي الجمع والصلوات والأوانطة اللي احنا بنعملها في حياتنا دي تنفع في القبر اللي قدام ده؟ لا مش هتنفع، إلا من أتى الله بقلب سليم صادق. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. صالح يعني عمل موافق للشرع في هنية طيبة مخلصة ومقبول من الله. هل حياتنا كده؟ هل حياتنا كده؟ هل حياتنا كده؟ الرجل اللي جاء فخرجت إليه أمته خادمة وقالت فلان صديقك جاء في غيابك، فسألني شيئا من المال فأعطيته كيس نقودك فأخذ منه كذا درهم ثم أعطاني إياه، فقال إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. هل ده بيحصل؟ الرجل راح لسيدنا أبو هريرة بيقول له عايز أصحبك، أريد أن أكون صديقا لك. فقال أتعرف أبو هريرة رضي الله عنه أتعرف حق الصداقة والصحبة؟ قال ما هو؟ قال ألا يكون دينارك ودرهمك أحب إليك وأولى لك مني. فقال لم أصل إلى هذه المرتبة. قال اذهب عني فلست بصاحبي. ما توحدوا الله. سيدنا أبو بكر ليه وصل للمرحلة دي؟ لأنه كان يعطي ماله ونفسه وكله لله ولرسوله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد منكم له يد له فضل له جميل إلا وكافأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له جميل له يد يكافئه الله عليها، يكافئه الله عليها. نعم سيدة خديجة رضي الله عنها وقفت خلف النبي بكل ما تملك بعد 15 سنة، وأنا أقرأ في السيرة قالوا في زيارة لصديقة صاحبة خديجة بعد 15 سنة من موتها، قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش لها رداء وأكرمها، فغارت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله لما تصنع هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم كانت صديقة لخديجة. خديجة بقى لها 15 سنة ميتة أنت لسه فاكرها؟ قال ومن مثل خديجة؟ قالت أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا، ما أبدلني الله خيرا منها. ما تصلي عليه. نعم، هل إحنا حياتنا كده؟ أنا مش هطول عليكم، لكن اللي ربنا كاتب له الخير بيستفيد، والمحروم محروم. لكن نسأل الله، احنا اتكلمنا في الخطبة الأولانية عن حسن الخواتيم احرص عليه، وفي الخطبة الثانية عن المتحابين بجلال الله. خلي لك صاحب أو أصحابك دايما من أهل الآخرة، لا تجالس إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا صالح، المرء على دين خليله، إلزم الصالحين. لا شك أن صحبتهم تنفعك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك تعلم أن العميد أحمد صديقي وصاحبي بمسجد الإسراء قد توفيته في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إلا وقاه الله عذاب القبر. اللهم إني أسألك وهم يصلون عليه الآن بمسجد آل نصار أن تجعله من أصحاب القبور التي اتسعت إلى مد بصره فيها، وأنت أمين يا رب العالمين، وأن تجعل القبر له روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. اللهم تولى أمره واغفر له ذنبه، واجعله من أصحاب الجنة والنعيم. اللهم إنا نسألك أن تغفر له ما مضى، وأن تصلح له ما بقى، وأن تجعل القبر له روضة من رياض الجنة. اللهم تولى أمره وأكرم نزله وأحسن مدخله، وألحقنا به على حوض رسول الله وأبي وأمي وموتاكم وموت المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.